إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى ورسول السلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما. أما بعد، فإني مبلغك ونفسي وصية من الله أن نتقي الله، فلنأخذها بقوة ولنأمر قومنا يأخذوا بها، فإن الله مع المتقين. الدنيا بما فيها من شهوات وأهواء، الممات والحشر والنشر وأهوال الآخرة، التسلط والقتال والحرب، الغرور والإعجاب بالنفس، قلب الحقائق واختلال الموازين، كبت صوت الحق وارتفاع صوت الباطل، الابتلاء بالسراء والضراء، الخلاف والفرقة، التعصب والهوى، تلك سهام من الفتن وشرور من المحن تحاصر المسلم في هذا الزمن. والفتن في هذا الزمن قد انعقد لواؤها واشتد أوارها. هناك فتنة الأهل والأحباء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين، تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير، وتتحطم في طريقهم العوائق وتصاغ لهم الأمجاد. والمؤمن الصالح مهمل منكر لا يحس به أحد ولا يحامي عنه أحد. هناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام، فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها، متحضرة في حياتها، ويجدها غنية قوية وهي مشاقة لله. وهنالك الفتنة الكبرى أكبر من هذه من هذا كله وأعنف، فتنة النفس والشهوة. وهناك فتنة تسلط الأعداء وتحزبهم على المسلمين، إنها فتن تنوعت ولكنها كلها تدع الحليم حيرانا وتعدمه إفصاحا وبيانا. إن هذه الفتن التي أطلت بأعناقها إنما هي محض ابتلاء من الله ليميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما بالله وحاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فهم في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق، وبالاستعلاء الحقيقي على الشهوات، وبالصبر الحقيقي على الآلام، وبالثقة الحقيقية بنصر الله أو في ثوابه. وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة ويقع عليهم البلاء أن يكونوا هم المختارين من الله ليكونوا أمناء على حق الله، وأن يشهد الله لهم بأن دينهم فيه صلابة، فهو يختارهم للابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وأما الذين يفتنون المؤمنين ويتسلطون على ديار المسلمين ويفسدون في الأرض ويعملون السيئات، فما هم بمفلتين من عذاب الله، ولا ناجين مهما انتفخ باطلهم وانتفش وبدا عليه الانتصار والنجاح. وعد الله كذلك وسنته في نهاية المطاف. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أيها المسلمون، لقد أبرزت فتن هذا الزمان كثيرا من صور الخلل في عقائد الناس وأفكارهم، فظهرت صور الولاء والبراء المهزوزة، وظهرت السذاجة والخلل في الأفكار والتصورات والمفاهيم، وبرزت على أرض الواقع نتائج التربية السيئة لشباب الصحوة والتي كانت ترتكز على إثارة العواطف وجيشانها دون أن يتربوا على الجدية في العبادة والسلوك وطلب العلم. وبدت في مجتمعنا إفرازات التربية على التعصب للأشخاص لا للحق ومصدره. ومن هنا تشتد الحاجة لبيان موقف المسلم حينما تظهر الفتن ويخوض الناس في تفسيرها والموقف منها. المسلم لا يكتفي مع بروز الفتن بمجرد الاستمتاع بأحداثها وتوقع مستقبلها ونتائجها دون أن يكون له موقف يتسق مع إيمانه بالله وقدرته ونظرته للكون والحياة ويقينه بسنن الله التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. حينما يشتد أوار الفتن فإن أول مواقف المسلم منها هو الاعتصام بالكتاب والسنة، فهما المصدر الأساسي للحق والمنبع الصافي لدين الإسلام، وفيهما المنهج الكامل لحياة البشر، وهما الميزان الصحيح الذي توزن به الأقوال والأعمال والأفعال. وبالإعراض عنهما والصد عن سبيلهما يتخبط الناس في متاهات وتحدث الفتنة ويكثر الخوض بالباطل. لقد لخص الإمام ابن القيم رحمه الله حقيقة الاعتصام بكتاب الله فقال: هو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. إنه لا يليق بالمسلم أبدا أن يفسر الأحداث ويتعامل مع الفتن بمعزل عن الرجوع إلى الوحيين، لأن الإعراض عن تحكيم هذين المصدرين العظيمين سبب كبير لحصول الفتن، وبخاصة عند الاختلاف. فإن مسائل النزاع التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الكتاب والسنة الصحيحة لم يتبين فيها الحق. وإذا برزت الفتن فإن المسلم يواجهها بالصبر، فإن الصبر أمام الفتن تربية للنفوس وإعداد لها كي لا تطير شعاعا مع كل نازلة، ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة، ولا تنهار جزعا أمام الشدة. إنه التجمل والتماسك والثبات حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة، ويجعل الله تعالى بعد العسر يسرا. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. إن المسلم في هذا الزمن محاصر بسيل جارف من الفتن تتطلب منه الصبر والثبات، فكم في الطريق من مزالق وكم فيها من متساقط. المؤمن محتاج إلى الصبر في مواجهة فتن الدنيا وشهواتها، وفي مواجهة مكائد الأعداء، وفي مواجهة الإغراءات بالمناصب والأموال، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا ادلهمت الفتن واجهها المسلم بأخذ الحذر من الأعداء، إن الناظر والمتأمل في هذه الفتن والمحن التي عصفت بكثير من المجتمعات الإسلامية يجد أن من أكبر أسبابها وأعظم عللها عدم إعداد العدة وترك الحذر من الأعداء وخصوم العقيدة. والنجاة من الفتن كامن في أمور عديدة، والحذر من الأعداء وإعداد العدة لمواجهتهم وتعميق مبدأ الولاء والبراء في النفوس من أعظم هذه الأمور. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وتواجه الفتن بالبعد عن الإشاعات ونشرها، فكم كانت الإشاعة سببا في إيقاد فتنة وإلحاق أذى بمسلم وإيغار صدور ونشوب فرقة واختلاف. كلنا يدرك أثر الإشاعة على المسلمين في الحبشة يوم أن أشيع أن قريشا أسلموا، ويوم أحد حينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، ويوم أن اتهمت الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها، ويوم أن افتري على عثمان رضي الله عنه مما كان سببا في قتله. إن أعظم الناس نشرا للشائعات هم المنافقون، فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة يثيرون الفتنة بإشاعات يختلقونها يوغرون بها الصدور ويصدعون بها الصفوف، وربما تزيوا بزي الصالحين ليتهموا البريء بما ليس فيه ويزرعوا الخوف والذعر في صفوف المسلمين. وإن موقف المسلم من الإشاعات يتمثل في عدم تقبلها وعدم ترديدها وتحذير من ينشرها، وأن يستشير أهل العلم والفضل في أمرها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخير، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. انتهى. ومما يواجه به المسلم الفتن ثقته بنصر الله تعالى، فإن استحضار الثقة بنصر الله زمن الفتن والمحن يجب أن لا يغفل عنه المسلمون. وإن من يستعرض الواقع التاريخي للإسلام يجد ما يؤكد هذه الحقيقة بدون لبس أو غموض. وما قصة سراقة يوم الهجرة وأحداث الأحزاب إلا خير دليل وشاهد. وإن الذي يفصل في الأمر ليس هو ضخامة الباطل، وليس هو قوة الضربات التي تكال للإسلام، إنما الذي يفصل في الأمر هو قوة الحق ومدى الصمود للضربات. وإذا كان لا بد من استحضار الثقة بنصر الله عند اشتداد الفتن والمحن، فلا بد أن يعلم أن الإسلام لا يعمل وحده، وإنما يعمل من خلال البشر الذين يؤمنون به. وإن المسلمين اليوم وهم ينظرون إلى إخوانهم الذين يواجهون الفتنة في دينهم ثم لا تذرف لهم دمعة ولا يتحرك لهم ساكن، بل يتخاذلون عن نصرة إخوانهم في العقيدة، هؤلاء إن لم يفيقوا من غفلتهم وينفضوا غبار الذل وتراب الوهن عن رؤوسهم، فإن الله تعالى قادر على أن يستبدل قوما خيرا منهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كما أن الثقة بنصر الله تعالى عند الفتن لا تجدي إذا تقهقر المسلمون وخذلوا دينهم وسلكوا ألوان الفساد الموجودة من خمور ومخدرات إلى جريمة، إلى زيغ عقدي، إلى انحراف فكري، إلى ألوان الجنس المختلفة والفنون المتنوعة، من جنون كرة إلى جنون جنس إلى جنون دشوش وغيرها. فهل يعي المسلمون أنهم إن سلكوا هذا الطريق ونهجوا هذا السبيل أنهم لن ينصروا ولو كانت قوى الأرض كلها معهم؟ لأن الله تعالى ليس معهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإذا اشتدت الأزمة وانعقدت الغمة واحتارت الأمة فليس لها من دون الله كاشفة. ومن هنا تشتد الحاجة عند الفتن إلى اللجوء إلى الله تعالى عبادة ودعاء وتوكلا وإنابة وابتهالا بين يديه تعالى، أن ينقذ النفوس منها وينجيها من شرها. إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بقوة الله تعالى يستمد منها العون حينما يتجاوز الجهد قواه المحدودة، حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة، حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا، ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والعبادة في الإسلام زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب. ومن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. وفي الحديث العبادة في الهرج أي أيام الفتن كهجرة إلي. إن المؤمن ليجد في عبادة ربه في ساعات الشدة سكينة لنفسه وأنسا لوحشته وانشراحا لصدره وتخفيفا عن كاهله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما أحوجنا إلى الالتجاء إلى الله والتلذذ بطاعته بدلا من الخوض مع الخائضين. ويا مسلمون، الابتلاء بالضراء فتنة تواجه بالصبر والرضا. وأشد منها وأقسى فتنة السراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكم من صابر على الضراء سقط أمام مغريات فتنة السراء. وإن فتنة الفرح والسرور والسراء تتطلب الشكر والحمد والثناء والاعتدال في التعبير وضبط الانفعالات. إن سرورنا بمناسبات الوطن سراء حقها الحمد وجزاؤها الشكر والخضوع لرب العالمين، لا أن يعبر عنها بالغلو والإسراف، بالغلو في العبارات والإسراف في التعبيرات، وتجاوز حدود الله من تبرج وسفور واختلاط ورقص وغناء. فمتى نتسلح بالوعي ونتدرع بالإيمان حتى ومتى تظل مناسبات الوطن المفرحة همًا جاثمًا على صدور الصالحين بما يصحبها من منكرات تذهب بالبقية الباقية من أسباب أمننا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فمهما قيل في مواجهة الفتن فإن تغيير النفوس هو بداية التغيير وطريقه الصحيح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعملية بناء النفس مسألة لا تعرف التوقف والملل، فهي مستمرة بتوالي الأنفاس. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الصراع مع الأعداء صراع عقيدة وإيمان. وإذا كان الإيمان محور الصراع فما أمام المسلم إلا خياران لا ثالث لهما: إما متابعة أعدائه وإزالة أسباب التوتر بينه وبينهم، وإما الاستعلاء بإيمانه وعقيدته والتحصن بذلك الحصن الحصين وتحقيقه بالعمل قلبا وجوارح وتحقيقه بالعمل قلبا وجوارح والقيام بحقه ولوازمه. وإذا كان قيام الصراع من أجل الإيمان فهل يرتضي عاقل أن يفقد الصراع جوهره ويتخلى عن محور تميزه وعقدة عداء الأعداء له؟ ولن تكون هناك وسيلة لرعاية الإيمان مثل مجاهدة النفس على فعل أمر الله واجتناب نهيه وتعاهد محاسبتها وتجديد التوبة وتفتيش القلب على الدوام. وعندما يحزب المسلمين أمر وتأتي الفتن من كل مكان تشوش على المسلم فلا يدري وجه الحق ولا أين يتجه ويصبح الحليم حيران، فالمعول عليه عندئذ هم العلماء الذين يبصرون الناس بالحقائق ويبينون لهم الصواب، لأنهم أدرى بمواقع الفتن وكيفية المخرج منها. والواحد من هؤلاء يجب أن يكون على علم وفقه دقيق بالواقع، كما هو على علم واسع بالقواعد الشرعية وكيف تطبق على أرض الواقع. إن الملاذ الذي يلجأ إليه العوام هم العلماء والدعاة، فهم المتبعون، ولا يجوز أبدا أن يكونوا هم التابعين، يتحسسون آراء الشارع وتوجهات الناس فيؤيدون هذا الاتجاه أو ذاك إرضاء لهم ومسايرة لعواطفهم الفاترة ومسايرة لعواطفهم الثائرة. من الدعاة والعلماء من تدفعه الحماسة والحرارة والرغبة الملحة في انتشار الدعوة وانتصارها، وحرصه على مصلحة الدعوة يدفعه ذلك إلى مجاراة الناس في بعض أمرهم. إن مصلحة الدعوة الحقيقية إنما يكون في استقامتها على المنهج الحق دون انحراف قليل أو كثير. أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله، ولن تكون إلا خيرا في نهاية المطاف. إن على العلماء والدعاة واجبا عظيما وحملا ثقيلا حينما تشتد الأزمات وتعصف بالناس الفتن، وذلك الواجب يتمثل في الصدع بكلمة الحق وبيان سنن الله في هذا الكون وتوضيح واجبات المسلمين في مواجهة هذه الفتن وملء قلوب الناس بالتفاؤل والأمل وربطهم بالله عز وجل، واستغلال هذه الفتن في تذكير الناس بالله وعظمته وقدرته. أيها المسلمون، وإذا اشتدت الأزمات وانعقد لواء الفتن فلا بد من توحيد الصف واجتماع الكلمة ولزوم الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يجوز أبدا أن تكون مسائل الاجتهاد مبعثا للنزاع والخلاف والشحناء بين العلماء والدعاة، كم حصل بين سلف الأمة من مسائل النزاع من هذا النوع من أبواب العبادات والمعاملات، بل وفي مسائل قليلة من أمور الاعتقاد، ولم يكن ذلك الاختلاف سبب تفرق ووحشة أو نزاع ومخاصمة أو مفاصلة وهجران، بل بقيت الأخوة الإيمانية والمودة قائمة ثابتة. لما أتم عثمان رضي الله عنه صلاة الظهر والعصر في ميناء أربعا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع، ولكنني أكره الخلاف في الدين. لقي الإمام الشافعي يوما يونس الصدفي رحمهما الله فتناظرا في مسألة ثم افترقا، ثم لقيه بعد ذلك فأخذ بيده وجعل يقول: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يا معاشر العلماء والدعاة، ليس شيء أحب للناس وأغيظ للعداء من اجتماع كلمتكم وسلامة صدوركم، وإن مما يحفظ لكم شرف الغاية في الدنيا وعظم الجزاء في الآخرة سلامة الصدور ووحدة الكلمة ونبذ الخلاف والفرقة، لأن مما يضعف أثر أهل الخير على الناس تفرقهم ومنابذة بعضهم لبعض، وبقدر ما يكون من هذه الأمراض في النفوس بقدر ما تؤخر عجلة الدعوة ويفتح المجال للفتنة المفسدة لتبث سمومها في الناس وتجرهم إلى الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. وفي زمن الفتن تتأكد العناية بالفرائض والواجبات فهي أحب ما تقرب به العبد إلى ربه عز وجل في السراء والضراء. وأشعر أننا بحاجة إلى وقفة مراجعة صادقة ونظرة فاحصة في مدار عايتنا لتلك الفرائض لندرك الهوة بين الواقع والواجب. إن الذين خدعوا أنفسهم بمتابعة حوادث العالم عبر الدشوش متساهلين بما يتخللها من مشاهد محرمة هم أنفسهم الذين لا يعرفون التبكير للصلوات وإدراك تكبيرة الإحرام، وحالهم مع الفجر ومع صلاة الجمعة والجماعة عجب، فضلا عن الخشوع في الصلاة واستشعار معانيها وأسرارها. والله المستعان. إن إخواننا المضطهدين في بلاد شتى هم في غنى عن التفاعل السلبي والذي لا يتجاوز المشاهدة والتفرج دون أن تمتد يد بعطاء ويلهج لسان بدعاء وتجود عين ببكاء. وأخيرا أيها المسلمون، ما أحوجنا في زمن انعقد فيه سحاب غمة وتتابع فيه سيل فتن تدع الحليم حيران، ما أحوجنا إلى ربط القلوب بالله والفرار من الله إلى الله، ما أحوجنا إلى تقوية الجانب العبادي والبعد عن المتشابه. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وكل أمر لا تحب أن تلقى الله عليه فاتركه ثم لا يضرك متى أدركك الموت، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم فرج عن أسيرنا في أمريكا، اللهم فرج عن أسيرنا في أمريكا. اللهم إن كنت تعلم صدقه وبراءته فانصره على من ظلمه وعاداه. اللهم اشف صدره ممن ظلمه، اللهم اشف صدره وصدورنا ممن ظلمه يا رب العالمين. اللهم فرج عن جميع المأسورين من المسلمين في كل مكان، وأنزل عليهم السكينة والثبات، وردهم إلى أهلهم وديارهم سالمين غانمين مثبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أتمن نعمة الصحة والعافية على ولي أمرنا، اللهم اجعل من صحته وعافيته قوة لأهل الحق وغيظا لأهل الباطل يا رب العالمين. اللهم من على المستضعفين من إخواننا في ليبيا، اللهم من عليهم واجعلهم أئمة واجعلهم وارثين، ومكن لهم في الأرض وأر فرعونها وجنودها منهم ما كانوا يحذرون. اللهم ضيق عليه أنفاسه واجعل الذل لباسه وسلط عليه جنده وحراسه. اللهم اشدد عليه وطأتك وارفع عنه عافيتك وأحلل عليه نقمتك وأذقه من العذاب أضعاف ما أذاق إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.